يكون في هنرجع للقلاب زمان في البروتين كم ستريب. لو كنا فاكرين قسمنا البروتين الى ثلاث مجموعات سيمبل وكونجوجيتد وديرايفد. قلنا سيمبل يعني قوانين من امينو اسيد فقط. الكونجوجيتد معناها ان في بروتين فقط مكون من امينو اسيد فقط زائد نون بروتين فقط. قلنا النون بروتين فقط بنسميه ايه؟ فوسفاتيك جروب، مجموعة إضافية. فوسفاتيك يعني إضافي، يعني حاجة مغيرة للبروتين ومشبوكة مع البروتين. طبعا كل كلمة conjugated معناها حاجتين ثابتين في بعض. ايه هما الحاجتين دول؟ البروتين والحاجة الثانية. وحسب الحاجة الثانية قلنا الconjugated بروتين بنقسمهم إلى ثلاث أنواع. في قلنا ايه؟ فوسفروتين، جلايكوبروتين، ليبوبروتين، اتسترا اتسترا. من ضمنهم كانت مجموعة اسمها بورفايرينوبروتين. فيهم بورفايرين، والبورفايرين ده اما نحط معاه ايرن يبقى اسمه هيم، واما نحط معاه ميزيم يبقى اسمه كلوروفيل. وبالتالي مجموعة البورفايرينوبروتين قسمناها الى مجموعتين، هيموبروتين وكلوروفيلوبروتين. اوكي؟ الحالتين فيهم بروتين فاست ونون بروتين فاست، بروتين فاست ونون بروتين فاست. النون بروتين فاست في الكلوروفيل البروتين هو الكلوروفيل، والكلوروفيل عبارة عن بورفيرين زائد مغنيسيوم. الهيمو بروتين عبارة عن بروتين زائد هيم، والهيم عبارة عن بورفيرين زائد ايرن. والايرن ده ممكن يبقى فيرت ايرن او فيريك ايرن. وقلنا لو كان فيرت يبقى يديني ريد كالوريشن، ولو كان فيريك يديني براون كالوريشن. وقلنا الهيموبروتين فيهم عدة أمثلة، طبعا أهمهم وأكثرهم وجودا هو الهيموجلوبين، يليه الميوجلوبين، يليه مجموعة كبيرة من الإنزيمز كلها هيموبروتين زي السيتوكروم. اللي هم موجودين فين السيتوكرومز دول؟ في الميتوكوندريا موستلي. أيوه، وشغلتهم هناك الريسبيراتوري تشين زي ما هناخد بالتفصيل السنة الجاية. والكاتاليز والبيروكسيديز برضه على الهيموبروتين، كذلك التريبتوفان كيروليز، واللي سمعت عنه في الفيزيولوجيا اكيد النيتريك اوكسايد سينتيز اللي هو بيعمل نيتريك اوكسايد من الارجينين. كل دول هيموبروتين. اننا طبعا اكثر واحد هندرسه دلوقتي هو الميوجلوبين ثم الهيموبروتين. برضه نفتكر ايه هو البورفرين. احنا قلنا كلهم بورفرين وبروتين فيهم بورفرين. البورفرينز ار ديريفيتيفز اوف بورفين. الكلام ده قلناه قبل كده، دي مجرد اعاده. والبورفرين، البورفرين عباره عن اربعه بيورينجز، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واضح واخدين رومان نيومرالز. دول رومان نيومرالز واحد واثنين وثلاثه واربعه. كل واحده من دول بيرول، يعني فيها اربعه كاربونز واحده نيتروجين، اربعه كاربونز واحده نيتروجين. اوكي؟ وشابكين مع بعض عن طريق ميثين جروبس، ميثين بريدجز. بنسميهم بريدجز ليه؟ لان دول كوبري بين الايه؟ بين التو بورفين، تو بيرورين، دي بيرول ودي بيرول. في بينهم هنا ميثين بريدج، ميثين بريدج. الميثين بريدجز بنسميهم الفا وبيتا وجاما ودلتا. اوكي؟ وزي ما قلنا تاني الرينجز البيرورين بنسميهم واحد واثنين وثلاثه واربعه. رومان نيورالز، امال ايه بقى واحد الى ثمانيه اللي مكتوبين بره دول؟ دول نمر الكاربونز الخارجيه لل للبيرورينج. ادي البيرورينج نمرة واحد، فيها الكربون نمرة واحد واثنين. بيرورينج نمرة اثنين، فيها الكربون نمرة ثلاثة واربعة. بيرورينج نمرة ثلاثة، فيها الكربون نمرة خمسة وستة. طبعا في اثنين تانيين ما عندناهمش، اللي هم موجودين جوه هنا. اللي موجودين بره هم بس اللي بنعدهم. ليش معنى بنعد اللي بره بس؟ لان دول ممكن نعمل فيهم سبستيتيوشن. يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني نشيل هيدروجين ونحط بداله حاجة تانية. كل اوتا كاربون من واحد الى ثمانية كلها عبارة عن CHs، CH CH، كل واحدة من دول CH. ممكن نشيل ال H ونحط بدالها حاجة ثانية، وده السبب اللي بقول ممكن نعمل فيهم substitution، وعشان كده بنديهم الأرقام من واحد الى ثمانية. البورفرين اللي يهمنا اسمه بروتو بورفرين 9. بنعمل فيه ايه؟ هو عبارة عن طبعا البورفرين بينك اللي قلنا عليها اللي هي دي. اوكي؟ وفيها بقى هنا نمرة واحد حطينا M يعني مثل جروب، ونمرة اثنين حطينا V يعني فاينل جروب، ثلاثة برضه مثل، وأربعة فاينل برضه، ستة تحط فيها في يعني بروبيونيت يعني بروبيونيك أسيد، وسبعة كمان بروبيونيت، وثمانية مثل يعني واحد وثلاثة وخمسة وثمانية فيهم ايه؟ مثل جروبس، واثنين واربعة فيهم ايه؟ فاينل جروبس، وستة وسبعة فيهم بروبيونيت جروبس. اوكي؟ دي اسمها بروتو بورفرين 9. طب ال 9 دي ريليتد لايه؟ لترتيب الكيميكال جروبس حوالين البورفرين. الترتيب ده اسمه الترتيب نمرة 9. اوكي؟ مالناش دعوة بالترتيبات الأخرى ولا أنا قلتها سابقا، مش هنرجع ليها تاني بس جاست تو سيف تايم. اوكي؟ طيب لو حطينا بقى ايرون في الوسط. اوكي؟ دي كانت البروتو بورفرين 9 حطينا في وسطه ايرون. عشان نحط الايرون هنا لازم نشيل ايه يا ترى من البروتو بورفرين 9؟ نشيل منه تو هيدروجين اتوم اللي هم دي ودي. خدوا بالكم النيتروجنز اللي جوه فيهم اثنين ان بس وفي منهم اثنين ان اتش. فالـ NH دول هنشيل منهم الهيدروجين عشان نحط بدلهم الايرون، وبالتالي الايرون يبقى الفالنس بتاعه كام؟ 2، ويبقى بالتالي فرق ايرون Fe2+. اوكي؟ طب انا بقول انا حطيته بدل التو هيدروجينز اللي هنا واللي هنا. هنا كان في هيدروجين، هنا من الاول ما كانش فيه. امال ايه بقى التشبيكه دي؟ لان هو في الواقع بيتبادل البوند بين الاربعه. اوكي؟ يعني it's actually linked to all four. انما at one time يعني لو قلنا one moment هيبقى سابق في دي ودي بس. انما كل الدبل بونز دول في بينهم resonance يعني في تبادل باستمرار. وبالتالي بقول الايرون عليه two positive charges عشان كده سميناه ferrous iron. طب فين ال two negatives بقى؟ متوزعين على الاربعة nitrogen دول. متوزعين equally على الاربعة، ما مش متثبتين على الاثنين دول، لا متوزعين على الاربعة. Okay, so actually iron is linked to all four nitrogens of the periodic. Okay, لو أخذنا الايرون ده يتحول إلى ferric iron Fe3+. ولازم في كمان هنا حاجة negative discharge عشان تعادل ال positive زيادة. زي مثلا chloride ion أو OH ion أو whatever. Okay, طب إيه الفرق في التسمية بين الايرون اللي فيه ferrous واللي فيه ferric iron؟ اللي فيه فرق بنسميه هيم، واللي فيه فرق بنسميه هيماتن. هذه الفرق بين الهيم والهيماتن. الهيم الايرون بتاعه فرق، والهيماتن الايرون بتاعه in the ferric state. انما otherwise اللي موجود حواليه ايه؟ البروتو بورفرين 9. ده بروتو بورفرين 9 ولا برضه نفس الشيء. واضح MV MV MP PM نفس الشيء. MV MV MP PM يعني ده كله بروتو بورفرين نمرة 9. اوكي؟ طبعا مثل جروب عباره عن CH3، الفاينل عباره عن ايه يا ترى؟ CH دبل بوند CH2، والبروبيونيت طبعا زي ما احنا عارفينها من زمان CH2، عشان طبعا دي كانت CH3 وشلنا منها هيدروجين عشان نشبكها، وبعدين CH2COH. اوكي؟ البروبيونيت اللي موجودين هنا مهمين جدا وهنعرف اهميتهم بعدين ان شاء الله. ادي الهيم اللي احنا هنشبكه في الاكوميوبلوبين عشان نعمل مايوبلوبين، ونشبكه في الجلوبين عشان نعمل الهيموبلوبين. الكلام ده احنا كله قلناه سابقا، ولكن بنعيده تاني علشان نقدر نفتكر بس الكلام بتاع زمان ونكمل عليه. دلوقتي احنا عرفنا عاصف هيم. هيم ايه بقى؟ از هيم از سيرس بروتو بورفرين 9. تاني واحد هيم، هيم از فرس بروتو بورفرين 9. وايه هو البروتو بورفرين 9؟ عباره عن بورفرين وشابك فيه 8 كيميكال جروبس، واحد وثلاثة وخمسة وثمانية في ميثل جروبس، وفي اثنين واربعة في فاينل جروبس، وفي ستة وسبعة في بروبيونيت جروبس. اوكي؟ ده بروتو بورفرين 9. طيب ده الكلام بتاع البروتين العادي. هنخش بقى في تركيب what is myoglobin and what is hemoglobin. هنبدأ بالكلام عن الميوجلوبين لأنه أسهل، وبعدين نكمل الكلام عن الهيموجلوبين وهو مبني بنفس الطريقة. أولا what is myoglobin؟ It is a hemoprotein. Myoglobin is a hemoprotein. موجود فين؟ موجود in red marker. اي ماركه لونها احمر يبقى ليه ايه شغلته في المسلز عموما؟ It is stored oxygen. بيخزن الاكسجين. ما يطلعش الاكسجين منه الا ان سيفير ماسكر اكسرسايز. ليه يا ترى لازم يكون سيفير اكسرسايز عشان الميوجلوبين يدي الاكسجين بتاعه؟ لان له فيري هاي افينيتي فور اكسجين. افينيتي اوف ميوجلوبين فور اكسجين از فيري هاي. يعني عند اكسجين تنشن 20 ملم مركري هلاقيه 90% ساتوريتد الاكسجين. ات فيري لو اكسجين تنشن 20 ملم مركري هلاقيه بقول 90% ساتوريتد. معناها الافينيتي فور اكسجين از فيري هاي. اذا مش هيسيب الاكسجين الا اذا الاكسجين تنشن كان فيري لو. وده لا يتوفر في الايه؟ في السيفير اكسرسايز. لان في السيفير اكسرسايز المصل بتستهلك الاكسجين جدا. يبقى الاكسجين تنشن ان ماسل صح بيكامز فيري لازم يعني يوصل الى 5 ملم مركري الاكسجين تنشن علشان الميوجلوبين يقدر يفك منه الاكسجين بطريقه معقوله. اوكي طبعا الافينيتي فور اكسجين از ماتش مور ماتش هاير ذان هيموجلوبين. مكون من ايه الميوجلوبين؟ من بروتين بارت اللي هو مرسوم ده و نان بروتين بارت. طبعا نان بروتين بارت هو الهيم اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو فيرس بروتو بورفرين 9 وده اللي موجود ده الهيمه اللي موجود في الجزء ده. This is heme اللي في الوسط ده الايرن بتاعه ودي الاربعه بورفرين رينج اللي حواليه ودول السايد شينز اللي اتكلمنا عنهم موجودين في بوزيشن من 1 الى 8. ده الهيم اهو موجود في وسط البروتين بارت. طب البروتين بارت بتاع الميوجلوبين بنسميه ايه؟ بنسميه ابو مايوجلوبين. واحنا كلمة أبو دي فاتت علينا قبل كده. أما يكون حاجة مكونة من بروتين بارت ونون بروتين بارت، البروتين بارت بنسميه أبو بروتين. الأبو بروتين هو البروتين بارت أوف أ كونجيجيتد بروتين. أو تاني لو عندي كونجيجيتد بروتين البروتين بارت بنسميه أبو بروتين. فعشان كده ده بنسميه هنا أبو مايوجلوبين. ذا بروتين بارت أوف مايوجلوبين. ايه النون بروتين بارت؟ طبعا هو النون بروتين بارت. كويس. الابو مايوجلوبين ده مكون من ايه؟ اولا مكون من 1 بولي بيبتايد شين. بالمقارنه بالهيموجلوبين مكون يا ترى من كام بولي بيبتايد شين؟ اربعه. وبالتالي هل الابو مايوجلوبين له كوترنر ستراكشر ولا ملوش كوترنر ستراكشر؟ نو كوترنر. قلنا البروتين عشان يبقى له كوترن ستراكشر لازم يكون من ايه؟ مور ذان 1 بيبتايد. لازم يكون من اثنين واكثر. طبعا الهيموجلوبين فيه اربعه يبقى له ستراكشر. انما المايوجلوبين مالوش كوترن ستراكشر لانه مكون من 1 بولي بيبتايد شين. طب ال 1 بيبتايد شين دي يا ترى فيها كام امينو اسيد؟ فيها 153 امينو اسيد. 153. اوكي. ده بيديني مولكيولار ويت حوالي 17000 ابروكسيمتلي 17000 ده المولكيولار ويت. ودي ابعاد هو طبعا جلوبيولار بروتين ات از جلوبيولار بروتين ابعاده 2.5 في 3.5 في 4.5 نانومتر وما يلزمش نحفظ دي الارقام بس لازم نعرف ان في 153 امينو اسيد وان المولكيولار ويت بتاعه حوالي 17000. كويس نعرف ايه تاني عن الابو مايوجلوبين كبروتين؟ نعرف عنه انه معظمه حوالي ثلاث ارباعه عباره عن هيليكال ريش. الجزء ده هيليكال اهو شايفين البيبتايد شين عامله ازاي؟ لفه عامله هيليكال ريش عارف الفا هيليكس اللي احنا وصفناه زمان. الفا هيليكس اللي قلنا ايه مواصفاته عباره عن 3.6 امينو اسيد بس كل لفه 3.6 امينو اسيد. اوكي؟ وارتفاعها 0.54 نانومتر زي ما خدنا زمان. اوكي فالجزء ده هيليكال. طب يا ترى في كام هيليكس؟ الجزء ده هيليكال وده هيليكال وده هيليكال وده هيليكال كل دول هيليكيز. اوكي كام هيليكس يا ترى؟ 8 هيليكس. طب كيف نميز الديفرنت هيليكيز؟ بنديهم الحروف من A إلى H. الهيليكس ده اسمه هيليكس A. والهيليكس اللي هنا ده هيليكس بي. اوكي والهيليكس اللي هنا هيليكس سي الجزء ده وبعدين الجزء اللي هنا ده هيليكس دي وبعدين ده هيليكس اي وده هيليكس اف. اي واف بالذات مهمين جدا. واضح الهيليكال ريجن اهو هيليكال كده وادي هيليكال كده. كويس وبعدين بعدين ده جي وبعدين ده اتش. طيب الوصلة بين هيليكس وهيليكس تبقى على ايه؟ الكلام اللي خدناه زمان بقى بتبقى يا اما لوب يا اما بند زي ما قلنا. امتى نسميها بند؟ لو في حوالي 4 امينو اسيدز. امتى نسميها لوب؟ لو في 5 فاكتور. اوكي؟ ده الكلام اللي خدناه زمان. كويس خالص. طيب الجزء بقى اللي انا مش عارف اللي هو بيوصل بين هيليكس وهيليكس، ما ده هيليكس اهو، وادي الوصلة وادي الهيليكس تاني، ادي هيليكس ايه وبعدين دي الوصلة وبعدين ده هيليكس بي. الوصلة اللي بينهم نسميها اي بي. يبقى ده اسمه هيليكس اي ودي الوصلة اللي بنسميها اي بي. اوكي؟ دي اخر ممبر من هيليكس اي اهو اللي هو امينو اسيد نمرة 16. طبعا مش مهم نحفظ الارقام دي، بس نعرف ان ده اسمه هيليكس اي. ده اول ممبر، ادي اول امينو اسيد في هيليكس اي، وده اخر امينو اسيد في هيليكس اي. ادي اي بي 1 اللي هو موصل الاي مع البي، هو جاست وان امينو اسيد. وبعدين هنا هيليكس بي يبتدي، ادي البي 1 و2 و3 و4 و5 طول ما يجي، ادي هيليكس بي. وبعدين هنا في وصلة بين البي والسي، وبعدين هنا هيليكس سي الجزء ده. وبعدين ده الوصلة بين السي والدي، كل دي لوب كبيرة. وبعدين هيليكس دي الحتة الصغيرة اللي هنا دي. وبعدين نخش من هيليكس دي للهيليكس اي، ادي هيليكس اي اهو. وبعدين دي الوصلة بين الاي والاف، وبعدين ده الهيليكس اف. وفي هنا وصلة برضه بين الاف والجي، وده اللي ورا ده ماشي ورا هيليكس جي. وبعدين الوصلة بين الجي والاتش، وادي الهيليكس اتش ده اخر هيليكس. اوكي؟ ادي الثمانية هيليكس، ودي الوصلات اللي بينهم. زي ما قلنا كان الهيليكس نسميهم اي وبي وسي ودي واي واف وجي واتش. والوصلة اللي بينهم بنديها حرفين اللي هو الحرف بين التو هيليكس. هنا الاي بي وهنا السي دي اند سو فورث. اوكي. اي امينو اسيد عشان نحدده؟ بنحدده بالهيليكس اللي هو فيه وبرقمه في الهيليكس. اوكي؟ انا يهمني اثنين بالذات. مين يا ترى الاثنين اللي يهموني؟ الاثنين اللي يهموني الاي 7 والاف 8. دول بالذات مهمين قوي. ليه؟ الاثنين دول هيليكس دي. ادي بقول هيليكس اي 7 امينو اسيد، طبعا فروم امينو ان، خدوا بالكم دي الامينو ان دي البدايه اللي انا بمشي منها. ودايما بعد من الامينو ده كربوكسيل زي ما اتفقنا زمان. فهنا ادي اي 7 ادي موجود هنا، وده هيستيدين، هيستيدين اي 7، وادي الاف 8 موجود هنا. اوكي؟ ده الهيليكس اف اهو، وده ثامن واحد في هيستيدين، ده الاف 8 وده الاي 7، ودول الاثنين بالذات مهمين جدا. المنطقة اللي بين الاثنين دول بين الهيليكيز الاي والاف كلها فيها هيدروفوبيك امينو اسيدز ما عدا الاثنين هيستيدين، خدوا بالكم الاثنين هيستيدين ما هماش هيدروفوبيك، دول الوحيدين اللي مش هيدروفوبيك في المنطقة بين الاي والاف، بين الهيليكس اي والاي اف. ليه دي مهمة جدا؟ لأن دي اللي بيقع فيها الهيم، الهيم بيقع بين الاي والاف هيليكيز. وقع فيها دي المنطقة، المنطقة دي كلها هيدروفوبيك أمينو أسيدز قلنا ما عدا الاي 7 والاف 8، دول ما هماش هيدروفوبيك، هما الاثنين دول هيستيدين. كويس، الامينو اسيد اللي موجوده على سطح الاكوميوجلوبين كلها بتبقى او معظمها بولر امينو اسيد، في حين ان الامينو اسيد اللي في الوسط بتبقى معظمها ايه؟ نون بولر. ودي قاعده عامه في كل البروتينات. ها؟ دايما النون بولر يبقى في الوسط. ليه؟ هيبقى في بينهم هيدروفوبيك بوند تمسكهم مع بعض، هيدروفوبيك بوند اللي سمعنا عنها زمان بتمسك الامينو اسيد اللي في الوسط مع بعض، في حين ان السيرفس بيبقى فيه هيدروفيليك امينو اسيد. بولر امينو اسيد. وبالتالي نتوقع ان المايوجلوبين يبقى سوليبل ولا انسوليبل ان ووتر، يبقى سوليبل ان ووتر. ما دام السيرفس امينو اسيد بولر امينو اسيد يبقى الناتج بتاعي سوليبل بروتين. ايوه فعلا المايوجلوبين انسوليبل بروتين، وكذلك الهيموجلوبين انسوليبل بروتين. اوكي، قلنا الانتيريور امينو اسيد اللي موجودين في الوسط يبقوا هيدروفوبيك، في حين ان السيرفس امينو اسيد هيدروفيليك. طبعا في تو اكسبشنز اللي هو الاي 7 والاف 8. طيب الهيم قلنا موجود في البوكيت الموجود بين الاي 7 والاف 8، وقلنا البوكيت ده مكون موصلي من هيدروفوبيك امينو اسيد. وبالتالي الهيم ماسك هناك ازاي؟ هل الهيم نفسه اولا موصلي بولر ولا نان بولر؟ موصلي نان بولر، لانه عباره عن كيرورينج مش كده؟ ومثل جروب و vinyl groups مش كده؟ أمال إيه الجزء البولر يا ترى في الكيل؟ في جزء صغير قوي بولر اللي هو الأيرن اللي في الوز و two propionate side chains. خدوا بالكم عندنا اثنين propionate side chains اللي هم موجودين في 6 و 7. فدول متوقع يبقى إيه موقعهم في الهيت باكت؟ يبقوا على 90%. يعني الهيم داخل كده بين الـ E7 والـ F8 مش كده؟ الهيلكس E7 والـ F8 داخل في وسطهم كده. البروبينيت تابعين لبعض. لأن البروبينيت هيدروفيلك ما ينفعش يخش جوه الباكت. لأن الباكت نفسه إيه؟ هيدروفوبيك. الأيرن اللي هو برضه هيدروفيلك ماسك بقى في الـ F8. وده يمثل نشوف كده الرسمة دي تمثل ايه؟ ايه الدايرة اللي في الوسط دي؟ ده الاير وايه اللي حواليه دول؟ دول الفيرورينز ودول الاربعة نيتروجينيهم ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة واضح ان الاير ماسك مع الاربعة نيتروجين بتوع الفيرورينز اوكي؟ دول الفيرورينز اهم ادي البروبينيت سايد شين عشان كده في هنا او نيجاتيف وهو نيجاتيف وادي الثانية او نيجاتيف وهو نيجاتيف قلنا دول طبعين بره الهيم كاتل طالعين ناحية الخارج لأن دول هيدروفيلك. بقية الهيم بقى بالميتال جروبس والفاينل جروبس بتاعته موجود ديب انتو ذا باكت. الأير واضح إنه ماسك مع هذه الهيستيدين اف 8. الهيستيدين اف 8 اللي هو هيليكس اف يعني فاكرين الهيليكس اف ماشي كده والإي ماشي كده. أوكي؟ ده الإي 7 ده الهيستيدين إي 7 وده الهيستيدين اف 8. الهيستيدين اف 8 اللي هو تبع الاف هيليكس ده قريب قوي من الايرن وماسك فيه فعلا النيتروجين بتاعته ماسكه مع الايرن. They are very close together وتحس انهم قريبين قوي من بعض بنسميه بروكسيمال هيستيدين. بروكسيمال لانه قريب جدا من الهيم وماسك فعلا في الايرن بتاعه. يعني الايرن ماسك بقى مع الاربع نيتروجين دول وكذلك مع النيتروجين بتاع الاميدازول رينج اوف هيستيدين. فاكرين الهيستيدين الرينج بتاعته كان اسمها ايه؟ اميدازول رينج. كان فيها اثنين نيتروجين وثلاثه كاربون. دول الثلاثه كاربون ودول النيتروجين بتوع الاميدازول رينج اوف هيستيدين اف 8. هنا الهيستيدين اي 7. هل برضه الهيستيدين اي 7 قريب من الايرن وماسك معاه؟ نو. بعيد. انما ستيل اتس فيري امبورتنت هنعرف في اي حاجه. اوكي؟ انما ده حيث انه بعيد فبنسميه ديستال هيستيدين. يبقى الهيستيدين اي 7 بنسميه ديستال لانه بعيد عن الهيم وبعيد عن الاير في حين الهيستيدين اف 8 ده ماسك فعلا في الاير في بينهم اكشن بارنز وبالتالي بنسميه بروكسيمال هيستيدين. اوكي؟ يبقى انا بقول تاني الهيليكس الاف وهنا الهيليكس الاي وده موجود في وسطهم إن حتى بنسميها هيم كرافتس. كرافتس يعني ايه؟ يعني شق. لان هو في شق كده بين الاي 7 والاف 8 والهيم شق فيه او موجود فيه محط في وسطه. فده بنسميه هيم باكت او هيم كرافتس والهيم محطوط في وسط هذا الكرافتس ولينكت بقى مع النيتروجين بتاع الاميدازول رينج بتاع البروكسيمال هيستيدين اللي هو هيستيدين اف 8 ولكن بعيد عن الديستال هيستيدين. اوكي؟ الايرن عموما ممكن يمسك مع كام حاجه؟ ممكن يمسك مع سته، له سته بونز ممكن يعملهم. الايونيك بونز بتاعته يا اثنين يا ثلاثه زي ما احنا عارفين، الايرن يا اما فرق يا اما فرق. اوكي؟ خدوا بالكم الايرن من الترانزيشنال اليمنتس اللي هو في اوربيتال دي وكل الاليمنتس اللي موجودين في اوربيتال دي ممكن يعملوا سته كوردينيشن بوزيشن. طب فين الستة دول؟ الستة دول أربعة منهم للنيتروجين بتوع الفيرورينز، واحدة منهم رايحة للنيتروجين بتاع الهيستيدين اف 8، يبقى كده خمسة من الستة. خدوا بالكم الأربعة دول بتوع الفيرورينز كلهم في مستوى واحد. اللي هو البلين يعني مستوى أوف ذا بورفرين رينج. ده البلين أوف ذا بورفرين رينج، ده مستوى البورفرين رينج. والأيرن ماسك مع الأربعة نيتروجين بتوع الفيرورينز بتوع البورفرين. فاضل بقى الاثنين التانيين عشان نكمل السته، واحده منهم اهي خدوا بالكم عموديه على الاربعه التانيين، دول الاربعه في مستوى واحد مش كده؟ ودي عموديه عليهم فيرتيكال عليهم بيربنديكولار عليهم ماسكه مع النيتروجين بتاع الاميدا measuring of proximal histidine اللي هو histidine effect. طيب امال الستة شبكة مع مين بقى؟ هل الستة شبكة مع distal histidine؟ نو no. لانه بعيد. الستة دي ممكن يا اما ما تمسكش مع حاجة خالص يا اما تمسك مع عدة حاجات. ما تمسكش مع حاجة خالص يبقى انا عندي ايه؟ دي اوكسي هيموجلوبين. دي اوكسي هيموجلوبين. ليه هنسميه سمبلي هيموجلوبين؟ طب لو مسكت مع اكسجين يبقى اوكسي هيموجلوبين. خد بالك الاكسجين ماسك مع الايرن ده in the sixth coordination position. اوكي؟ ده كده ملخص ال coordination positions to an iron. الايرنوكين ماسك مع ايه؟ اولا مع الاربعة nitrogens of the porphyrin ring. كويس؟ ادي اربعة. الخمسة مع مين؟ مع الاميدازول رينج اوف هيستيدين اف 8 اللي هو البروكسيمال هيستيدين. طيب ال 6 coordination position بيمسك مع ايه؟ مع اكسجين، يبقى عندي اوكسي هيموجلوبين. هل في بدائل الاكسجين ممكن تمسك؟ ايوه، ممكن تمسك مع كربون مونوكسايد. وفي الحالة دي اللي عندي يبقى اسمه كاربوكسي هيموجلوبين. اوكي؟ وممكن تمسك مع ووتر في حالة الميت مايوجلوبين. طبعا احنا بنتكلم عن المايوجلوبين انما نفس الشيء ينطبق على الهيموجلوبين. يعني الكلام ده يرتفع مع الهيموجلوبين والمايوجلوبين. لو اكسجين مع مايوجلوبين يبقى اوكسي مايوجلوبين. مع هيموجلوبين يبقى اسمه اوكسي هيموجلوبين. كربون مونوكسيد مع مايوجلوبين يبقى اسمه كاربوكسي مايوجلوبين. مع الهيموجلوبين يبقى اسمه كاربوكسي هيموجلوبين. ميه مع مايوجلوبين يبقى اسمه ميت مايوجلوبين. ميت مايوجلوبين يعني ايه؟ يعني ايرون از اوكسيدايز ان ذا فيرست ستيت. اوكي؟ في الهيموجلوبين يبقى اسمه ميت هيموجلوبين. ممكن اشبك مع ثايرويد جروب ويبقى اسمه سايان ميت مايوجلوبين، وحالة الهيموجلوبين يبقى اسمه سايان ميت هيموجلوبين او سايان هيموجلوبين. وممكن تبقى ان اوكيوبايد في حالة الدي اوكسي مايوجلوبين او في حالة الدي اوكسي هيموجلوبين. اوكي؟ يبقى لو مفيش حاجة شافها يبقى اسمه دي اوكسي مايوجلوبين او دي اوكسي هيموجلوبين. لو ساينايد يبقى سايان ميت، لان لازم يتاكد قبل ما نشبك فيه ساينايد سواء الهيموجلوبين او المايوجلوبين. لو مع ميه يبقى اوكسيدايز يبقى ميت. لو كربون مونوكسيد يبقى كاربوكسي. لو اكسجين يبقى اسمه اوكسي. اوكي؟ ادي الكوردينيشن بوزيشنز بتوع الايرن. نلاحظ في الدياجرام اللي فات ان الايرن هو في وسط البورفرين رينج، يعني بين الاربع نيتروجينز دول. انما هو في البلين اوف ذا رينج ولا خارج البلين اوف ذا رينج؟ بيبقى خارج البلين اوف ذا رينج. بالاخص ان ذا ابسنس اوف اوكسجين. بالاخص ايه؟ ان ذا ابسنس اوف اوكسجين هلاقي ان البلين اوف ذا رينج مقوس كده. With convexity towards the proximal histidine. Convexity يعني محدب، محدب ناحية الايه؟ ناحية البروكسيمال histidine. ده لو كان مفيش هنا اوكسجين. فالايرن طالع بره الرينج شوية والرينج نفسها محدبة بالشكل ده. طب لو الاكسجين ماسك يحصل ايه؟ الايرن يشد لجوه. الاكسجين بيشد الايرن ناحيه وسط الرينج. اوكي؟ والكونفكسيتي تروح. It becomes planar. تبقى كده كلها على خط واحد. اوكي؟ يبقى تاني بعدم وجود الاكسجين الرينج بتبقى مقوسه كده. والايرن طالع براها شويه. في حين الاكسجين بيمسك يشد الايرن ناحيه الوسط والتقوس يروح. اوكي؟ بتبقى خارج الرينج بقد ايه يا ترى الايرن في عدم وجود الاكسجين؟ حوالي 0.03 يعني 3 من 100 نانومتر خارج الرينج. اوكي؟ اما يمسك الايرن اما يمسك الاكسجين الايرن يخش جوه في وسط يتطبق على وسط الرينج. طيب يبقى ايه اهميه ليه ما يبقاش عندي هيب وبس؟ ليه عندي هيب وحواليه مايوجلوبين او هيموجلوبين؟ عدة أسباب. أول حاجة الهيت نفسه سوليبيليتي بتاعته مش كويسة. ليه؟ ده موستلي هيدروفوبيك زي ما احنا عارفين. الجزء الهيدروفيليك الوحيد فيه هو الأيرون والتو بروبيريت جروبس. وبالتالي it is poorly soluble. لما وجود الأبو مايوجلوبين حواليه it makes it soluble. وأنا عاوزه soluble عشان يعمل فانكشن. لو كان insoluble هيترسب ومش هيعمل فانكشن. ونفس الشيء بالنسبة للهيموجلوبين. برضه الجلوبين بارت أوف الهيموجلوبين من ضمن أهميته انه بيخلي الهيت صالب. هيت بحد ذاته ما يدوبش، انما في وجود الجلوبين يدوب، وفي وجود الابو مايوجلوبين ات بيكام صالب. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ات كيبس ايرن ان ذا فيرست ستيت. بيحافظ الدكتور ما هوش مشارك بالاتحاد ولكن وجوده مهم. ايه بقى اهميه الديسك الهيبتيدين وبالتالي اهميه الابوغلوبين والجلوبين بالنسبه للهيموجلوبين؟ اهميته انه بيقلل الافينيتي اوف هيم تو كاربون مونوكسايد. بيقلل تاني الافينيتي اوف هيم تو كاربون مونوكسايد ولا يقللها بالنسبه للاكسجين. مش عاوزين نخش في الاسباب انما ده ملخص الكلام. طب يا ترى في عدم وجود الافوميل، لو عندي هيم لوحده كده، الهيم لوحده الافينيتي بتاعته للكربون مونوكسايد اكثر ولا للاكسجين اكثر؟ كربون مونوكسايد. الكربون مونوكسايد كام مره بقى؟ 200 مره. 200 مره في وجود الميوجلوبين وفي وجود الهيموجلوبين، في وجود الجلوبين حواليه. طب في عدم وجود الجلوبين وفي عدم وجود الافوميوجلوبين الافينيتي للكربون مونوكسايد قد ايه بالنسبه للاكسجين؟ 25000 مره. 25000 مره. بقول اخد الكلام ده تاني، بقول تاني لو عندي هيم تايب ما حواليهوش مايوجلوبين ولا جلوبين، كانت الافينيتي بتاعته للكربون مونوكسايد تبقى قد الاكسجين 25000 مره. وجود بقى الافوميوجلوبين حواليه او الجلوبين حواليه في حاله الهيموجلوبين بتقلل هذه الافينيتي الى 200 مره. يعني بتقللها كم مره؟ 125. بتنزل من 25000 الى 200. يعني قللنا الافينيتي في كربون مونوكسايد 125. اوكي؟ طبعا دي مهمه جدا، والا كان خدوا بالكم احنا معرضين للكربون مونوكسايد، مش كده؟ وكمان جسمنا بينتج كربون مونوكسايد بكميه ضئيله جدا صحيح، انما احنا معرضين للكربون مونوكسايد من الجو. بيجي منين يا ترى الكربون مونوكسايد؟ من البرد. بيجي منين؟ من الحرايق. الاحتراق الغير تام بالظبط كده. Incomplete combustion. الاحتراق الغير تام. الاحتراق التام يحول الكربون الى ايه؟ الى CO2. انما الاحتراق الغير تام طلع لي كربون مونوكسايد. طبعا هيطلع برضه سي 2 انما هيطلع جزئيا كربون مونوكسيد. الاحتراق الغير تام ده بيحصل في العربيات، بالاخص العربيه لسه بارده بيبقى الاحتراق فيها غير تام. عشان كده في اول ما الواحد يدور العربيه لازم يبعد جدا عن العادم اللي طالع، لان العادم اللي طالع بيبقى فيه كربون مونوكسيد. بيحصل في الدفايات بتاع زمان، طبعا دفايات الكهرباء ما فيهاش الكلام ده، انما الدفايات بتاع زمان كان بيطلع منها كربون مونوكسيد. يطلع كمان من السجاير. السجاير برضه بتطلع كربون مونوكسيد. عشان كده في ظاهره ظريفه جدا، تلاقي الناس اللي بيدخنوا تتوقع الهيموجلوبين بتاعهم يبقى ايه بالنسبه للناس الطبيعيين، اعلى من الطبيعي ولا اقل؟ اعلى من الطبيعي. لان الكربون مونوكسيد اللي بيطلع من السجاير بيخش جوه الجسم بيعمل نوع من الاكسجين انسفيشنسي. لانه بيحل محل الاكسجين وبالعكس يخلي الاكسجين الافينيتي بتاعته الهيموجلوبين تزيد زي ما هنعرف بعدين، وبالتالي كان الشخص ده عنده نقص في الاكسجين يقوم جسمه يعمل ايه كرياكشن يزود انتاج الهيموجلوبين. بس يا ترى زياده انتاج الهيموجلوبين ده فعلا بيعوضه عن الكلام ده؟ لا ما بيعوضش. يعني عنده هيموجلوبين زياده ولكن زي قلته ما ينفعش. فدي احد اضرار السجاير الكثيره. اوكي عرفنا بقى اهميه الايه؟ الديستال هيستيدين، لان هو ده بالذات اللي بيقلل الافينيتي لكربون مونوكسايد من 25000 مره الى 200 مره فقط. كده خلصنا الكلام عن المايوجلوبين. هنتكلم بعد كده عن الهيموجلوبين وهنلاقي فيه تشابه شديد بين الهيموجلوبين والمايوجلوبين. الهيموجلوبين طبعا It is a hemoprotein. والهيموبروتين normal porphyrin protein يعني يوتيوب بورفرين. هيموجلوبين عبارة عن هيم زائد جلوبين. الهيم عرفناه. تاني it is a ferrous proto porphyrin 9. وعرفنا يعني ايه ferrous ويعني ايه proto porphyrin 9. اوكي؟ وشبك معاه الجلوبين part اللي هو the protein part. البروتين part أولا جلوبين. جلوبين لوحده يعتبر ايه؟ What is globin? It's a simple protein. ايوه it is histone in nature. Globin is a histone. وايه مواصفات الهيستون؟ They الهيموجلوبين الهستون كويس حق. الهيموجلوبين يختلف اختلاف رئيسي عن الميوجلوبين انه مكون من اربعة بيبتايد شين. It is a tetramer. احنا قلنا لو كان بروتين مكون من 2 بيبتايد شين نسميه دايمر. اربعة بيبتايد شين يبقى اسمه تترامر. ستة بيبتايد شين يبقى اسمه هكسامر. هنا it is a tetramer يعني مكون من اربعة بيبتايد شين. اربعة بولي بيبتايد شين. كل اثنين زي بعض. انا عندي اثنين identical يعني بالضبط زي بعض الفا شين و 2 identical beta chain. كل الفا تشين مكونة من 141 امينو اسيد وكل بيتا تشين مكونة من 146 امينو اسيد. اولا يعني ايه identical؟ يعني have the same number and sequence of amino. فيهم نفس عدد ونفس ترتيب الامينو اسيد. ده معنى كلمة identical. The same number and sequence of it. يعني the same A number of sequence of A, same primary structure. Okay? Two identical alpha chain. من زي بعض بالضبط. عدد الامينو اسيد كام في الالفا تشين 141. وتو identical beta chain كل واحدة منها مقارنة من 146 امينو اسيد. Okay? طب يا ترى الميوجلوبين الابو بروتين بتاعه الابو ميوجلوبين كان فيه كام امينو اسيد؟ 153. إذا مين الأقرب للميوجلوبين البيتا ولا الألفا تشين؟ طبعا البيتا تشين لأنها فيها عدد أقرب من الأمينو أسيد 146. أوكي؟ الهيموجلوبين العادي اللي احنا بنسميه هيموجلوبين A هو اللي مكون من 2 ألفا تشين ل 2 بيتا تشين لأن في أنواع أخرى هنتكلم عنها بعدين. عادة بنرسمه بألفا 2 بيتا 2. ألفا 2 يعني 2 ألفا تشين وبيتا 2 يعني 2 بيتا تشين. كل peptide chain منهم بتمسك واحد هيم. اوكي؟ لان كل peptide chain من الاربعة زي بالضبط الهيموجلوبين. وبالتالي كل واحدة بيمسك معها هيم. اذا الهيموجلوبين مولكيول يبقى فيه كام هيم بقى؟ فيه اربعة. لان فيه اربعة peptide chain كل واحدة فيها هيم. وبرضه هنشوف ان الهيم سابق فين؟ بين الـ E والـ F هيليكيز. اوكي؟ كويس. يبقى في عندي أربعة peptide chain كل واحدة فيها هيم يبقى أنا عندي أربعة هيم per molecule كل peptide chain فيها one. وبالتالي الهيموجلوبين مولكيول الواحد ممكن يمسك كام أكسجين مولكيول؟ أربعة أكسجين مولكيول. لأن كل هيم ممكن يمسك فيه one أكسجين مولكيول يبقى أنا عندي أربعة هيم يبقى ممكن يمسكوا مع أربعة أكسجين مولكيول. طبعا الميوجلوبين كان بيمسك مع واحد لان هو في واحد هيم. ايه اوجه التشابه بين الهيموجلوبين والميوجلوبين؟ في اوجه تشابه شديدة. البيتا تشين فيري سيميلر برضه عبارة عن 8 هيليكيز بنسميهم A B C D E F G H ولهم نفس الشكل اللي قلناه قبل كده في الميوجلوبين. اوكي؟ طب هل البرايمري ستراكشر از ايدنتيكال؟ طبعا لا. اولا عدد الامينو اسيد مختلف 146 هنا كان 153. ثانيا ترتيب الامينو اسيد مختلف ولكن في نوع من التشابه. اوكي؟ وبالتالي السكندري ستراكشر شبيه جدا. السكندري ستراكشر برضه عباره عن قلنا 8 هيليكيز وبنسميهم A وبعدين H. اوكي؟ برضه توزيع البولر والنان بولر امينو اسيد بنفس النظام. ايه هو كان النظام ده؟ ان النان بولر موجودين فين؟ في الواد. وبالتالي في بينهم هيدروفوبيك انتراكشنز ومسكاهم مع بعض والهيدروفيليك البولر موجودين على السيرفيس وبالتالي بيخلوه صالبل ايرور. اوكي؟ الهيم بوكت اللي قلنا عليها في الميوجلوبين هي اللي موجوده هنا في الهيموجلوبين برضه بين الاي والاف هيليكيز برضه بين الاي 7 والاف 8 وبرضه الاي 7 هي الدلتا الهستيدين اللي هي بعيده واللي هي برضه بتقلل الافينيتي فور كاربون مونوكسايد والاف هيليكس هو اللي ماسك مع الايرن فعلا وده البروكسيمال هيستيدين. اوكي؟ فاذا البروكسيمال هيستيدين الموجودين هنا برضه زي الميوجلوبين بالظبط. طيب ده بالنسبه للبيتا تشين تشابه شديد مع الابو ميوجلوبين وطبعا الفا تشين نفس الشيء ما عدا ان عندي سبعه هيليكيز فقط وليس ثمانيه. ليه يا ترى هنا الهيليكيز اقل؟ لان عدد الامينو اسيد اقل. البيتا كان فيها 146 قريبه قوي من 153 انما انا في 141 يعني في 12 امينو اسيد ناقصين عن one unit. ها؟ كل ألفا مع واحدة، واحدة من الألفا واحدة مع البيتا شابكين مع بعض strongly. أدي الألفا دي مع البيتا دي هنسميها ألفا 1 مع بيتا 1 هنسميهم ألفا بيتا 1. والألفا 2 مع البيتا 2 هنسميهم ألفا بيتا 2. أوكي؟ ألفا بيتا 1 وألفا بيتا 2 ده كده دايمر عبارة عن 1 ألفا 1 بيتا وده another دايمر أو ألفا 1 بيتا. يبقى أنا عندي ممكن أوصف الهيموجلوبين إنه مكون من 2 دايمرز. دايمر يعني إيه؟ يعني 2 peptide chains. دايمر 1 عبارة عن 1 ألفا 1 بيتا، ألفا 1 مع بيتا 1. وعاملين الفا بيتا 1. دايمر 2 عبارة عن الالفا الثانية مع البيتا الثانية بيبقى اسمهم الفا بيتا 2. ليه بنعتبره 2 دايمر مش مجرد تترا مالوبات؟ لأن كل الفا مع بيتا strongly linked together. بقول تاني كل الفا مع بيتا هنشوف الدياجرام اللي بيوضح الكلام ده strongly linked together mostly by ايه يا ترى؟ مين أقوى حاجة؟ الهيدروفوبيك بوندز. أيوة ادي الدياجرام اللي يوضح هذا الكلام. ادي الاثنين الفا ادي واحده وادي الثانيه وادي الاثنين بيتا ادي واحده وثانيه. بقول كل الفا مع بيتا الفا بيتا 1 الفا 1 مع بيتا 1 شابكين مع بعض سترونجلي عشان كده عامل هنا البوند بكونتينيوس لاين. ايه نوع الكونتينيوس لاينز دول؟ تمثل اي نوع من البوند؟ هيدروفوبيك انتر اكشنز. واحنا عارفين هيدروفوبيك انتر اكشنز من اقوى الانتر اكشنز بين المولكيولز. الهيدروفوبيك انتر اكشنز تمسك الالفا 1 مع بيتا 1 سترونجلي والالفا 2 مع بيتا 2 سترونجلي. طيب الدايمر ده دايمر اهو الفا مع بيتا وده دايمر. الدايمر ده مع الدايمر ده ماسكين مع بعض ازاي؟ ويك بوندز ويكر بوندز. مين الويكر بوندز دول؟ ايونيك انتر اكشنز وهيدروجين بوندز. الايونيك انتر اكشنز والهيدروجين بوندز اضعف من الهيدروفوبيك. اوكي بقول تاني كل الفا مع بيتا سترونجلي هيدروفوبيك بوند وبالتالي ادي دايمر وادي دايمر. الدايمر ده مع الدايمر ده ماسكين بويكر بوند نوعها ايه؟ ايونيك انتر اكشن وهيدروجين بوند. اوكي وبالتالي الدايمر ده وقصاده الدايمر ده ممكن يلف حوالين بعض وده الدياجرام اللي بيوري ازاي هما بيلفوا حوالين بعض. اوكي ادي الفا 1 اللي هو مرسوم باللون الفاتح ودي بيتا 1 باللون الفاتح برضه. ادي الفا 2 بالبور الغامق وموجود ورا وادي البيتا 2 موجود ورا. اوكي ادي الاثنين ماسكين مع بعض خلاص. ممكن بقى يلفوا حوالين بعض ده الاكسس اللي هيلفوا حواليه النقطه دي وبالتالي واضح ان هم لفوا. بصوا البيتا دي وضعها ايه بالنسبه للالفا 2 بصوا هنا وضعها لفت كده. دي الانجل اللي لفتها الانجل دي اللي بين الخط ده والخط ده ده الخط الجديد بعد ما لفينا. اوكي الخط ده كان فين؟ كان هنا كان ينطبق على الخط ده قبل ما نلف. فالاثنين دول لفوا حوالين بعض. يا ترى بيلفوا حوالين بعض كام درجه؟ 15 درجه. 15 درجه. اوكي الوضع ده من غير لف اسمه تي فورم او توت فورم. واللف بعد ما لفينا ابتدوا يفكوا من بعض يعني فبنسميه ريلاكسد فورم ار فورم. ار فورم يعني ريلاكسد فورم ابتدوا يفكوا من بعض. اوكي فبقول تاني نتيجة ان في ويك بوند بين الدايمر ده والدايمر ده ممكن يلفوا حوالين بعض. واللفافات حوالين بعض ده بيحصل اثناء الاكسجينيشن والدي اكسجينيشن. اوكي؟ في الوضع العادي ده اسمه توت فور وده اسمه ريلاكسد فور. ريلاكسد معناها ابتدوا يلفوا حوالين بعض. اوكي؟ ايه بقى التوت وريلاكسد فورمز دول؟ دول اللي عاوزين نبص عليهم هنا. اعتقد الوقت مش هيكفي عشان العمل بتاعكم فنكمل ان شاء الله بعد بكره باذن الله.